الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إخلاص. وهب الوهب عطاء من معط بلا مقابل منك. هذه الهبة مش الهبة نفتها بواحد كده ملوش حق عندك في فرق بتشتري واحد وتديله فلوسه. لما وهب يعني ايه الدم حق بيقول ايه بدون مقابل. قال لك طلع ما هي كل الذرية هبة، كل سرية ايه هبة. ليه؟ أم قال لك لأنها لو لم تكن هبة لكانت رتيبة بين الزوجين. إن يوجد زوجين تبقى توت. ولذلك ربنا قال ايه يهب يهب لمن يشاء إناث مش كده، ويهب لمن يشاء الذكور أن يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كلها هبة ولا مش هبة؟ بدليل ان عمل ايه في سيدنا زكريا ويحيى. الله قال له انا عايز يرثوني مش عارف ايه ولا حنتي. قال له ده من كبرته ورثته من الكبر عيتي. قال له انت مفكر ربنا ما هو عارف ان انا مستعجل المسألة ازاي تيجي كده. قال له كذلك قال ربك، كذلك قال ربك يعني كلام ملوش ايه. اوعى تدخلوا في الاسباب والمسببات والقوانين والمش عارف ايه. فلما سماها ربنا هبه الواهب يجب ان يشكر على هبته، فلا ترد هبته. ان وهب لك اناث على العين والراس، وهب لك ذكور على العين والراس، يعملهم ذكور واناث على العين. طب ما تخرجش من الهبه ويجعل من يشاء عقيما، تبقى برضه ايه هبه. تبقى ايه؟ لو نظرت الى كل معطياتك لوجدتها هبه. فان تقبلتها القبول الحسن على انها هبه من الله لانها مش هبه، ده ملوش مش مقابل منك. وتقبلتها يوم ربنا سبحانه وتعالى كما راينا في احداث الحياه اللي يجي له عنده بنات ويفرح بيهم كده ويربيهم ويستقبلهم مش زي ما استقبلوها، ويجي بالشراء احدهم بالانثى ظل وجهه متوردا وهو ويفرح بيهم يقول له ربنا انت فرحت بعطائي اللي مبغوض. انت كنت عايز واحد عشان يبقى عايز ويشمر ويمسك النبوت بقى وياك ويمسك الفات ومش عارف، وساعة ما جت بنت بقى كشف يرضيت بقى كده وقلت هبة الله على الله. يقول لك ما دمت قد رضيت بها سآتي لك بسببها بفتى لم تتعب في تربيته ويكون أطوع لك من أولادك. ولا تعبت وكل واحد كده يجي في المحيط بتاعه من قاعد كده ويبص لها كده يشوف ايه اللي حصل، ويمكن ابنه تاخد واحده ثانيه توديه لواحد ثاني مش كده، واحد ثاني برضه رضي بالبنت. مساله معانا يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. والاحداث التي نراها دلوقتي تبين ان الواحد يقول لك ولد وبعدين يجي الولد قال يقتل امه ويقتل ابوه ويقتل مسألة مش طبيعية دي. فإذا هبة الله يجب أن تعطى، والذي يقبل العقمة ويقول هو حكمة ربنا كده، ربنا يجعل نظر الناس إليه جميعا نظرة أبناء لأب، وكل اللي يشوفه من يشوفه من أولاده عايز يعمل فلان مش عايز حاجة يعمل فلان، كل الواحد يتكلم في إيه؟ وفي الحمد لله الذي وهب لي ذهية الشباب حتى هبة، فما بالك إذا كانت على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي الكبر. هنا بقى الجماعة اللي أهل التفسير يقول لك على الكبر أي مع أني كبير وهب لي مع أني إيه، تقول له طيب مع حرفين وعلى ثلاثة. فالهو اللي تتأثر كده في الباب يبقى مع، يبقى ايه اللي يخليه ينقلنا للمع ويحط على، لأن على تفيد الاستعلاء. الكبر ضعف ولكن إرادة الله أقوى من الضعف. وهبلي على الكبر سبحان الله.

وإن كانت واقعة أتستطيع أن تدلل عليها أم لا تستطيع؟ فإن لم تستطع أن تدلل عليها وهي مجذوب بها وواقعة يبقى أنت بتقلد غيرك اللي أنت تثق فيه، وإن استطعت أن تدلل عليها يبقى خدت العناصر بتاع العلم. يبقى ده العلم بقى، يبقى العلم هو إيه بقى؟ نسبة مجذوم بها وواقعة وعليها دليل. فإن كانت النسبة المجزوم بها غير واقعة نقول ده جاهل. طب ايه الفرق بين الجهل والأمية؟ قال لك الجاهل عارف يعلم عكس النسبة، انما الأمي ما يعرفش حاجة خالص. ولذلك اللي بيتعب الناس مين؟ الجاهل ولا الأمي؟ ده الأمي عايز اي قضية وتقوله على اي خلاص، انما الجاهل عايز تنزع منه قضية كده وتحط له قضية ايه؟ يبقى عايز عمليتين عقليتين. يبقى النسبة ان كان مجزوما بها فإن كانت واقعة لها حكم، وغير واقعة يبقى ده جاهل. واقعة إن لم تستطع أن تدلل عليها تبقى بتقلد غيرك، وإن استطعت أن تدلل يبقى هو ده الإيه؟ العلم. يبقى لكم العلم بقى هو إيه؟ العلم نسبة مجزوم بها وواقعة في الكون وعليها دليل. والتقليد نسبة مجزوم بها وواقعة ولا تستطيع أن تدلل عليها، والجهل نسبة مجزوم بها وليست واقعة. أدي ثلاثة في المجزوم. طيب فإن كانت النسبة غير مجزوم بها نقول له برضو هتاخد ثلاث مراحل. المرحلة يا ترى النفي والإثبات متساويين، يبقى ده الشك بقى. يبقى الشك إيه؟ نسبة غير مجزوم بها مستوية النفي والإثبات، ما انتش قادر ترجح واحدة منهم. طب وان كنت عايز ترجح واحده على واحده، ما هو ما دام ترجح واحده يبقى الثانيه مرجوحه، فان رجحت واحده يبقى الظن والحسبان والمرجوحه هي الواقع. يبقى عندنا في الكلام اللي بنتكلمه كله ست ايه؟ نسب، ثلاثه في المجزوم بها وثلاثه في غير الايه. هات بقى فيها تحسب ان الحسبان هو ايه بقى؟ نسبته غير مجزوم بها انما راجحه، انما ايه؟ راجحة. ولا تحسبن، ولا تحسبن الله غافلا. ما هي الغفلة؟ الغفلة سهو عن امر. سبب السهو انك لست متيقظا ولا متنبها. يعني لو كنت انت متيقظ ما كنتش ايه؟ غفلت عنه. يبقى الغفلة هي ايه؟ سهو عن امر. سببها ايه؟ انك انت ما انتش يقظ ولا انتش متنبه لها، فبتحصل ايه؟ فبتحصل غفلة عن امر. هنا يقول العلماء الله يخاطب رسوله ويخاطب من امن معه تبعا. فاول الرسول ما يخاطب لا تحسبن الله غافلا. أكان يظن الرسول أن الله غافل؟ قال لك لا، خد بالك إن في الأوامر والنواهي أنت تأمر إنسانا بفعل شيء هو فيه، وتنهى إنسان برضو عن شيء وليس فيه، والمراد في ذلك الاستدامة على هذا الوضع. فإذا قال الحق يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب انت بتقول امنوا يبقى امنوا بايه؟ قال لك الزم هذا الايمان وجدده في كل مناسبة ليتصل ايمان الان بايمان الامس وايمان غد بايمان اليوم. كذلك اذا قلت لواحد لا يشرب الخمر، لا تشرب الخمر، مش معناه انه مش فضل، اي داوم على ما انت عليه فجدد نهيا عن الشرب الآن علشان يتصل بعدم الشرب أمس ويتصل بعدم الشرب غدا، يبقى اسمه إيه؟ الدار. يعني يقول له إيه؟ استمر على ما أنت عليه فعلا في الأمر أو امتناعا في الإيه؟ في النهي. طب ودي تيجي إزاي يعني؟ وليه تيجي حكاية غفلة الله دي غفلة؟ أنا ساعة ما تيجي تشوف حاجة منسوبة توجد في البشر ولا توجدش في الحق، لازم تحاول تتبصر الامور بالكمالات التي لله.

محفوظ بصرهم، ما بقاش لهم مرائي تشغلهم، ما لهمش مرائي تشغلهم، ولذلك كانوا احرص الناس على العلم. ليه؟ عمليه مهيئه ذهنيه، ما عادش بيشوف. يبقى ما فيش حاجه ايه، طب خلي واحد يصلي كده وبعدين الناس بتمر، كل ما يمر واحد يبقى خد له لقطه والتاني انما عين اللي التاني اخواننا اللي ربنا اكرمهم ما فيش الا ايه. ولذلك بتبقى بؤرة الشعور مستقبله شيء واحد. ولذلك يقول لك دول صناديق العلم، دول ايه؟ صناديق ان ارادوا ان يعلموا، صناديق العلم ان ارادوا ايه ان يعلموا. واحد مثلا مكفوف وبعدين بيقول له يا اخي انت مش عارف القضيه دي ليه، ده بيقولوا ان المكفوفين اخواننا دول صناديق العلم. قال له ايه يعني، هو انت عمرك ما شفت الصندوق فارغ ابدا؟ تشخص بقى الابصار، تشخص معناها تفتح، تفتيح لا يتقلب لا هنا ولا هنا. طب ليه دي كده؟ اما قال لك من حول ما يرى ما يقدرش ايه يروح. اما قال لك وقد يكون الامر بالعكس، يكون من جمال ما يرى بس كده لا شيء جميل. اما قال لك وما الذي يفرق بينهما؟ الذي يفرق بينهما سيان خاص بخلق الله فقط، هو اللي يخلقه. لما تبص الواحد كده بصة الزعر وبصة الحوض كده تقوم تجد السحنة بتاعته لها شكل ثاني، لكن بص حاجة جميلة. طب ايه اللي اختلف؟ مش حاجة اختلفت ابدا، ده شخص وده ايه؟ ده شخص. جمال الذي اهوى، جمال الذي اهواه قيد مناصره، فليس لشيء غيره يتحوله. قاعد ايه ايه بصيص له كده. طب واللي عنده ذوق برضه اخذ بصره كده فشخص، بس تعرف ده من ده بالذات؟ بالسحنة بقى، بالسحنة والانفعال. ساعة ما تقول ده تقول ده مبسوط وده ايه وده خايف. والعواطف اللي هي نشأة من الغرائز دي مسألة ما يعملهاش لربنا، ما تقدرش تقول لنفسك افرح وتقول لنفسك تزعل زي ما قالوا الذي اضحك وايه وابكى. ما حدش يقول لنفسه يلا نضحك يلا نعيط، ما فيش. طب ولا فيش ضحك فرنساوي وضحك انجليزي وضحك ايه عربي، ما فيش كلام منه من دي، لانها مسائل ايه قصريه. اذا تشخص الابصار كده، تشخص فيه الايه الابصار. ام قال لك طب وفي مره يجي في المواقف الصعبه يقول ايه زاغت الابصار، مش تشخص؟ يبقى مره يقول زاغت ومره ايه. يقول لك مره يستولى عليه الرعب من المنظر فما يقدرش يتحول عنه، ومره يروح بنظر يمكن لعله يجد حاجه او منفذ او حاجه خفيفه. ادي وعزاقه الايه، يبقوا الاثنين يجوا ولا لا؟ تشخص فيه الابصار مهطعين. هذا الشخوص مهطع يعني ايه؟ المهطع اول ما يوجد اللي افاه طويل، زي ما نقول ده فلان ده افي كده جامد كده، فمهطع انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين. وقلنا مهطعين ثقبهم طويله ممتده ومسرعين من الاخطاء. طب مسرعين ليه؟ ايه اللي يخليهم مسرعين؟ هم قال لك لأن الجزاء يجذب المجزي، اللي يروح عليه كده زي اللي بيحلف على الموت، أو لأنهم يدعون إلى نار جهنم دعا من وراء من الزحول. يبقى أدي مهطعين، يبقى الأول شاخص أبصارهم والثاني مهطعين. مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم. قال لك إزاي؟ قال لك لما بيحطوا هنا الغل يقول ايه هناك الايه بتاعت ياسين، انا جعلنا في اعناقهم ايه اغلالا فهي الى الاذقان مكمحون، يعني ايه راس كده مرفوع الغل عارف كده. شوف بقى المنظر بقى، اديله ابطاع سرعه، اديله اول شحوص بصر وبديله ابطاع كده نحو، وبعدين اديله ايه مقنع راس وديله لقمة بقى الثاني حطيه. يبقى كم صورة دي؟ شوف صورة بقى دي البشعة دي، شاخصة أبصاره وبعدين مقنعين وبعدين مقنع رؤوسه. من ايه مقنع رؤوسهم؟ لأن الغل جاي عامل كده لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أدي كم وصفه شاخصة أبصار بالله. لما نجيب بقى واحد عايز ممثل كويس عشان يديني الصورة دي لازم تبقى صورة ايه؟ صورة بشعة، صورة منفرة. التصوير ده علشان يعمل ايه؟ علشان يخلي اللي قائم على الظل يعمل ايه؟ يرتدع عنه، تقبح نفسه في هذه الصورة. وعلى اللي خارج من الظلم انه ينكر عنه ويحمد ربنا اللي ربنا نجاه من الظلم ونجاه من الايه؟ من الصورة دي. مبتعين مقنعي رؤوسه لا يرتد اليهم طرفه وافئدتهم هواء. ايه افئدتهم هواء دي؟ الشيء اللي فيه هواء يبقى خالي من اي شيء. احنا عندنا لما نجيب ازازه فارغه ونحب نملاها ميه او اي سائل نقوم نحطها في الايه؟ في الميه. ان كان حلقها واسع بحيث يتسع لداخل من الماء وخارج من الهواء تتولد. ان كانت الخلق ده ما يتسعش هات بتاعت الكولونيا اللي كان ايه الزهر كده وحطها في قلب المية مش ممكن ابدا تخرج. ليه؟ لان لازم قبل اللي ما تحط المية لازم يخرج منه، لان ما فيش اسمه حي ايه؟ لا يوجد ايه في حيز واحد شيئان، شيئين اثنين ما يوجد في حيز واحد. عايز تدخل ما لازم تطلع منه. ولذلك اذا حبيت تطلع حوض تقوم تعمل ايه؟ بتجيب شوية مية في صفيحة كده مكتومة وتخليها تغلي. مش ما عملوك التجربة دي في المدارس؟ وبعدين يقفل الصفيحة وبعدين يحط على الصفيحة مية بردة. الاول شوية المية البخار ده ملى الايه؟ ملى الصفيحة. بقى الحيز فيه ايه؟ مش سائل، فيه سائل وفيه ايه؟ بخار. وبعدين لما تنزل المية يقوم يعمل تكسير. التكسير يعمل ايه؟ ينزل البخار ده يبقى مين؟ مية. طب ما تحيز البخار اين يذهب؟ تروح مطبوع الصفيحة، لان الضغط من الهواء من هنا هنا وما فيش جو. يبقى اللي عامل توازن في الكون ايه؟ الهواء. اللي عامل التوازن في الكون ده الهواء. العمارات الكبيرة والأعمدة والمش عارف الايه، هوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا، هو ده اللي ايه؟ لو حصل تفريغ من جهة واللي بيعملوه في الكلام الايه؟ ما بيفرغ الهوا كده يروح البيت. لما تيجي انبوبة الغاز ايه؟ تيجي البيت والعياذ بالله وتوج بتعمل ايه؟ بتحرق الهوا اللي في الحي. البيت ما بقاش فيه هوا، هوا بره يروح البيت مهجوم على بعض. يبقى اذا اللي صايم كل المساله دي ايه؟ الهوى هو اللي صايم كل الايه؟ كل المساله. فاذا افئدتهم هواء يعني كلمه ما فيهاش حاجه. طب هو كان يبقى فيها ايه؟ المؤمن اللي يبقى عنده ايه؟ ايمان. لما يجي يشوف ايه حتى كده يتقول له ايضا الايمان ده يبقى قلبه ايه؟ خالي. اذا وافئدتهم هواء اي لا شيء فيها يطمئن. كل ما يستعرض تاريخه مع الله ومع الدعوة يجب ما فيش حاجة أبدا. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى المسألة دي في قول الحق سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغ. فارغ من إيه؟ من كل شيء. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ابنه. فارغ من كل حاجة. ولذلك لا يبتلع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد. ما يمكنش الحي ده يسع اثنين ابدا. ولا يمكنش الحي ده يسع حق وباطل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ويمنع الباطل فلا يدخل الحق، ويمنع الحق فلا يدخل الباطل. انما الاثنين ما يجتمعوش. وافئدتهم ايه؟

هتفضلوا على كده ان هي اللي حياتنا الدنيا نموت وايه بس خلاص ما فيش حاجه نموت وخلاص يبقى مش هنزلوا عن مين. ولذلك هي ده المتمنى اللي عيب وتمنيا ليتني كنت ايه ترى يعني لم ازل عن الموت وافضل بايه زي ما او انهم ظنوا ان الذين انعم الله عليهم في الدنيا مش هيحرمهم في الاخره ينزلهم نعمه دلوقتي ده هيحرمهم مش عارف ايه اصحاب الجنه ايه واضرب لهم مثلا ايه فازلنا يجعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحرفهم لكن وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تجد من شان وفجرنا خلالهما نهرا فقال لصاحبه وهو يحاور انا اكثر من كمالا مش كده فعسى رب انا اكثر من كمالا ايه وما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه وعلى فرض انه رددت الى ربي حاخد احسن من كده وزي كده يبقى ايه ده ما اظن ان تبيد ايه هذه ابدا يبقى على او ابي يحب وما اظن الساعه قائمه لانه ما اظن ان تبيد هذه ابدا مش وانا معها لان هم كانوا يوم بيموتوا ضروري بس طول ما انا موجود دي مش هتفيد من النعمه اللي انا فيها دي البساتين دي مش عايز ما اظن ان تبيد مش ان نبيد لان كل الموت ده امر ايه مقطوع بيبقى بيتكلم على يعني بيقول ان النعمه دي مش هتفوت افوتها انا بالمره ما اظن ان تبيد هذه ايه وما اظن الساعه قائمه وما دام ما اظن الساعه قائمه يبقى هنفضل في الميتين يبقى هنفضل ميتين ان هي هي دي الكلمه اللي احنا ايه اللي احنا فيها الان ما لكم من زواج اولم تكونوا اتكونون ذلك وتنسى انكم انتم قديما ما لنا من زوال عن اننا هنبقى تراب واذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال بيقول بقى ان ربنا يروح من لهؤلاء حوار معه لما قالوا الايه هناك يا سيدي اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل يقول ربنا ذلكم اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله تعالى الكبير بقى لما يقولوا الايه دي طب هيقولوا ايه ثانيه فينا كمان يقول ايه ربنا ابصرنا وايه وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا يقول فذوقوا بما نسيتم من قبل كل حاجه لها ايه الايه بتاعتهم هي اللي موجوده دي ربنا اقسمنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الايه الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من جواب طيب وبعدين ام قال لك رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ايه فيما تركت مش عارف ارجئنا نعمل مش عارف ايه يقول ربنا يقول لهم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من يعمر معنى عمرناكم مده طويله وقعدناكم طول عمر طويل ليه ليه الحكايه بتاعتكم دي وبعد ذلك يقول لهم ايه اخسأوا فيها ولا تكلمهم فاذا سمعت ان الله لا يكلمهم اي كلاما نافعا لهم انما هيكلمهم بالرد زي ما رد ايه اولم تكونوا اقسمتم وكررت في الايات الايه المتقدمه وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا يا سلام كلمة ربنا دي ما قالوش يا الله وانتم مأخوذين بمخالفات الربوبية انتم مأخوذين بمخالفات الإلهية انتوا فاهمين ان الربوبية تفضل كده يحنن عليكم ويطبطب عليكم ويديكم الشمس ويديكم المية ويديكم الرزق ويديكم قال يعني انت ربنا وانت اللي مش عارف ايه وكلام قلنا هذا الكلام ده لانكم خالفتم اطاعة الالوهية ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسم اتقولون ذلك ونسيتم انكم اقسمتم من قبل ما لكم من زوال ما لكم من زوال عن ايه عن المؤمن وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم السكون هو الاطمئنان الى شيء انا عمل التحرر واحنا قلنا سابقا ان المراه جعلت سكن والبيت برضه جعلناه ايه سكن سكنتم في مساكن الذين ظلموا. ما هو بيتكلم ايه؟ هو فلان عما يعمل الظالمون، وبرضه هنا ايه؟ برضه ظلم، كلام في الظلم كله. سكنتم في يعني لكم سوابق لا تغيب عنها، لانها تحت ابصاركم في رحلاتكم. ما انتم بتروحوا الشام وبتروحوا اليمن وبتشوفوا، ولما بتروحوا مثلا الشام ما بتمروش على مدائن صالح وبتشوفوا ايه اللي حصل لهم؟ لما بتروح الاحقاف وبتشوف ايه اللي حصل في عاد اللي ما فيهاش لا ما انتم شايفين حاجه. وسكنتم في مساكن الذين ايه ظلموا، وتبين لكم كيف فعلنا بك. فاذا كنا قد فعلنا ما توعدنا به في الدنيا وصدق، دول أهلكوا بريح صرصار عاتية وجات بالفعل، ودول أرسلنا عليهم إيه حاصبة، ودول عملنا فيهم إيه صيحة، ودول أهلكناهم بالغرق، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم. إذا كنا قد صدقنا في عذاب الدنيا، ما تأخذوش مني عبرة أننا أيضا نصدق في عذاب الآخرة. ده احنا جعلنا دي قدامكم كده علشان اللي مش مؤمن بالغيب قوي نقوم نقول لأ، الذي قدر أن يصنع ذلك يبقى لما يحدثنا بانه يصنع في الاخر ايوه خمسة بدعوا. وسكنتم في سكنتم مش مر في ايه ثانيه بيقول ايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. المرور دي يمكن مرور كده عبر من غير التفاف، قال لا انتم لا انتم في امراض لما بتمروا بتعملوها محطه راحه، محطه راحه اولا ايه السكون، وبتشوفوا اللي نحتوا من تنحتون من الجبال بيوتا ايه فارجين وشوف كل دي شفتوه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. كيف فعلنا بهم؟ اي لانك انت مثلا لما تيجي تقول ايه رمزات العماد التي لم نخلق مثلها في البلاد، تبقى حضاره ايه دي؟ تبقى حضاره جامده قوي، مع انه جه في الحضاره اللي احنا الحضاره دي لسه ما عرفناش اثرها في عاد دي، لسه من المطمورات لسه هتيجي. وبتيجي امتى؟ كل اسر مطمور من غضب السماء له ميلاده يظهر فيه حينما يستشر الالحاد. كل ما يستشر الالحاد تطلع ايه، كل ما يستشر الالحاد تطلع ايه، كل ما يستشر ما يجيبهاش هم واحده كده لا. فعاد ما فيش ما حدش شايف حاجه فيها ابدا، مطموره تحت تحت الارض. انما ثمود بتاع صالح ادي احنا ايه شفنا الفرعون ذو الاوتاد، فقال لي اعمل حضاره مدوخه الحضارات الحديثه اللي خدت تكنولوجيا الدنيا وعلم الدنيا وتجارب الدنيا وكل حاجه، بيشيلوا يشوفوه ايه يقفوا ايه يستمروا ايه. فقال لي عملوا هذه الحضاره ما يقدروش يعملوا ما يصنع ولا يعمل فيها مناعه، ام انك لا واهب العقول التي صنعت الحضاره طوح بها كلها ولا تونس بس هي بيعملوها ازاي. طب بس ما يتركوش لنا ازاي في عملي؟ طب بس يعني الكتالوج اكبر. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ساعة ما تقول كيف فعلنا بهم ما يقولش تبين لكم اننا عملنا كذا كذا، عشان ايه يديك امر اقوى من الكلام. كيف فعلنا بهم؟ روح شوف. وضربنا ايه؟ وضربنا لكم الامثال. وقد مكروا مكرهم. احنا قلنا الامثال قلنا فيها كلام كتير، يعني احنا قلنا المثل ربنا يضربه علشان يقرب الشيء المعنوي بان يضرب له مثل بالشيء الحسي، يقول له يعني ما تكذبش ليه، ما هي دي تحصل ودي تحصل ودي تحصل.